إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. هذا انتقال من الثناء على الكتاب ومتقلديه ووصف هديه وأثر ذلك الهدى في الذين اهتدوا به، والثناء عليهم الراجع إلى الثناء على الكتاب، لما كان الثناء إنما يظهر إذا تحققت آثار الصفة التي استحق بها الثناء، ولما كان الشيء قد يقدر بضده انتقل إلى الكلام على الذين لا يحصل لهم الاهتداء بهذا الكتاب، وسجل أن حرمانهم من الاهتداء بهديه إنما كان من خبث أنفسهم إذ نبوا بها عن ذلك، فما كانوا من الذين يفكرون في عاقبة أمورهم ويحذرون من سوء العواقب فلم يكونوا من المتقين، وكان سواء عندهم الإنذار وعدمه، فلم يتلقوا الإنذار بالتأمل بل كان سواء والعدم عندهم. وقد قرنت الآيات فريقين، فريقا أضمر الكفر وأعلنه وهم من المشركين كما هو غالب اصطلاح القرآن في لفظ الذين كفروا، وفريقا أظهر الإيمان وهو مخادع وهم المنافقون المشار إليهم بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا. وإنما قطعت هذه الجملة عن التي قبلها لأن بينهما كمال الانقطاع، إذ الجمل السابقة لذكر الهدى والمهتدين، وهذه لذكر الضالين، فبينهما الانقطاع لأجل التضاد. ويعلم أن هؤلاء قسم مضاد للقسمين المذكورين قبله من سياق المقابلة، وتصدير الجملة بحرف التأكيد إما لمجرد الاهتمام بالخبر وغرابته دون رد الإنكار أو الشك، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وهو خطاب أنف بحيث لم يسبق شك في وقوعه، ومجيء إن للاهتمام كثير في الكلام وهو في القرآن كثير، وقد تكون إن هنا لرد الشك تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الكافرين تجعله لا يقطع الرجاء في نفع الإنذار لهم، وحاله كحال من شك في نفع الإنذار، أو لأن السامعين لما أجري على الكتاب من الثناء ببلوغه الدرجة القصوى في الهداية يطمعهم أن تؤثر هدايته في الكافرين المعرضين وتجعلهم كالذين يشكون في أن يكون الإنذار وعدمه سواء، فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ونزل غير الشاك منزلة الشاك. وقد نقل عن المبرد أن إن لا تأتي لرد الإنكار بل لرد الشك. وقد تبين أن الذين كفروا المذكورين هنا هم فريق من المشركين الذين هم ميؤوس من إيمانهم، فالإتيان في ذكرهم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتعريف العهد مرادا منه قوم معهودون كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من رؤوس الشرك وزعماء العناد، دون من كان مشركا في أيام نزول هذه الآية، ثم من آمن بعد مثل أبي سفيان بن حرب وغيره من مسلمة الفتح. وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس المفيد للاستغراق على أن المراد من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله لا يؤمنون، فيكون عاما مخصوصا بالحس لمشاهدة من آمن منهم، أو يكون عاما مرادا به الخصوص بالقرينة، وهذان الوجهان هما اللذان اقتصر عليهما المحققون من المفسرين، وهما ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنون، فتعين أن يكونوا ممن تبين بعد أنه مات على الكفر. ومن المفسرين من تأول قوله تعالى الذين كفروا على معنى الذين قضي عليهم بالكفر والشقاء، ونظره بقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، وهو تأويل بعيد من اللفظ وشتان بينه وبين تنظيره. ومن المفسرين من حمل الذين كفروا على رؤساء اليهود مثل حيي بن أخطب وأبي رافع، يعني بناء على أن السورة نزلت في المدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود والمنافقين، وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن السياق المقصود منه ذكر من حرم من هدى القرآن في مقابلة من حصل لهم الاهتداء به. وأيما كان فالمعنى عند الجميع أن فريقا خاصا من الكفار لا يرجى إيمانهم، وهم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وروي ذلك عن ابن عباس، والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا لنقص في دلالة القرآن على الخير وهديه إليه. والكفر بالضم إخفاء النعمة، وبالفتح الستر مطلقا، وهو مشتق من كفر إذا ستر، ولما كان إنكار الخالق أو إنكار كماله أو إنكار ما جاءت به رسله ضربا من كفران نعمته على جاحدها، أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله في هذا المعنى، وهو في الشرع إنكار ما دلت عليه الأدلة القاطعة وتناقلته جميع الشرائع الصحيحة الماضية حتى علمه البشر وتوجهت عقولهم إلى البحث عنه ونصبت عليه الأدلة كوحدانية الله تعالى ووجوده. ولذلك عد أهل الشرك فيما بين الفترة كفارا، وإنكار ما علم بالضرورة مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم به ودعوته إليه وعده في أصول الإسلام أو المكابرة في الاعتراف بذلك ولو مع اعتقاد صدقه، ولذلك عبر بالإنكار دون التكذيب. ويلحق بالكفر في إجراء أحكام الكفر عليه كل قول أو فعل لا يجترئ عليه مؤمن مصدق، بحيث يدل على قلة اكتراث فاعله بالإيمان وعلى إضماره الطعن في الدين وتوسله بذلك إلى نقض أصوله وإهانته بوجه لا يقبل التأويل الظاهر. وفي هذا النوع الأخير مجال لاجتهاد الفقهاء وفتاوى أساطين العلماء إثباتا ونفيا بحسب مبلغ دلالة القول والفعل على طعن أو شك. ومن اعتبر الأعمال أو بعضها المعين في الإيمان اعتبر فقدها أو فقد بعضها المعين في الكفر. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده. فالكفر لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: أحدها الجهل بالله تعالى، الثاني أن يأتي بفعل أو قول أخبر الله ورسوله أو أجمع المؤمنون على أنه لا يكون إلا من كافر كالسجود للصنم، الثالث أن يكون له قول أو فعل لا يمكن معه العلم بالله تعالى. ونقل ابن راشد في الفائق عن الأشعري رحمه الله أن الكفر خصلة واحدة. قال القرافي في الفرق 241: أصل الكفر هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، ويكون بالجهل بالله وبصفاته أو بالجرأة عليه، وهذا النوع هو المجال الصعب، لأن جميع المعاصي جرأة على الله. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، خبر إن الذين كفروا وسواء اسم بمعنى الاستواء، فهو اسم مصدر دل على ذلك لزوم إفراده وتذكيره مع اختلاف موصوفاته ومخبراته. فإذا أخبر به أو وصف كان ذلك كالمصدر في أن المراد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالغة. وقد قيل إن سواء اسم بمعنى المثل، فيكون التزام إفراده وتذكيره لأن المثلية لا تتعدد، وإن تعدد موصوفها تقول هم رجال سواء لزيد بمعنى مثل لزيد. وإنما عدي سواء بعلى هنا وفي غير موضع ولم يعلق بعند ونحوها، مع أنه المقصود من الاستعلاء في مثله للإشارة إلى تمكن الاستواء عند المتكلم، وأنه لا مصرف له عنه ولا تردد له فيه، فالمعنى سواء عندهم الإنذار وعدمه. واعلم أن للعرب في سواء استعمالين: أحدهما أن يأتوا بسواء على أصل وضعه من الدلالة على معنى التساوي في وصف بين متعدد فيقع معه سواء ما يدل على متعدد، نحو ضمير الجمع في قوله تعالى فهم فيه سواء، ونحو العطف في قول بثينة: سواء علينا يا جميل ابن معمر إذا مت بأساء الحياة ولينها، ويجري إعرابه على ما يقتضيه موقعه من التركيب. وثانيهما أن يقع مع همزة التسوية، وما هي إلا همزة استفهام كثر وقوعها بعد كلمة سواء، ومعها أم العاطفة التي تسمى المتصلة كقوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وهذا أكثر استعماليها. وتردد النحاة في إعرابه، وأظهر ما قالوه وأسلمه أن سواء خبر مقدم، وأن الفعل الواقع بعده مقترنا بالهمزة في تأويل مبتدأ، لأنه صار بمنزلة المصدر إذ تجرد عن النسبة وعن الزمان، فالتقدير في الآية سواء عليهم إنذارك وعدمه. وأظهر عندي مما قالوه أن المبتدأ بعد سواء مقدر يدل عليه الاستفهام الواقع معه، وأن التقدير سواء جواب أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وهذا يجري على نحو قول القائل علمت أزيد قائم، إذ تقديره علمت جواب هذا السؤال، ولك أن تجعل سواء مبتدأ رافعا لفاعل سد مسد الخبر، لأن سواء في معنى مستو، فهو في قوة اسم الفاعل فيرفع فاعلا سادا مسد خبر المبتدأ. وجواب مثل هذا الاستفهام لما كان واحدا من أمرين كان الإخبار باستوائهما عند المخبر مشيرا إلى أمرين متساويين، ولأجل كون الأصل في خبره الإفراد كان الفعل بعد سواء مؤولا بمصدر، ووجه الأبلغية فيه أن هذين الأمرين لخفاء الاستواء بينهما، حتى لا يسأل السائلون أفعل فلان كذا وكذا فيقال إن الأمرين سواء في عدم الاكتراث بهما وعدم تطلب الجواب على الاستفهام من أحدهما، فيكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم مشيرا إلى أن الناس لتعجبهم في دوام الكفار على كفرهم مع ما جاءهم من الآيات، بحيث يسأل السائلون أأنذرهم النبي أم لم ينذرهم، متيقنين أنه لو أنذرهم لما ترددوا في الإيمان. فقيل إنهم سواء عليهم جواب تساؤل الناس عن إحدى الأمرين، وبهذا انتفى جميع التكلفات التي فرضها النحاة هنا، ونبرأ مما ورد عليها من الأبحاث ككون الهمزة خارجة عن معنى الاستفهام، وكيف يصح عمل ما بعد الاستفهام فيما قبله إذا أعرب سواء خبرا والفعل بعد الهمزة مبتدأ مجردا عن الزمان، وككون الفعل مرادا منه مجرد الحدث، وكدعوى كون الهمزة في التسوية مجازا بعلاقة اللزوم، وكون أم بمعنى الواو ليكون الكلام لشيئين لا لأحد شيئين ونحو ذلك. ولا نحتاج إلى تكلف الجواب عن الإيراد الذي أورد على جعل الهمزة بمعنى سواء، إذ يؤول إلى معنى استوى الإنذار وعدمه عندهم سواء، فيكون تكرارا خاليا من الفائدة. فيجاب بما نقل عن صاحب الكشاف أنه قال معناه أن الإنذار وعدمه المستويين في علم المخاطب هما مستويان في عدم النفع، فاختلفت جهة المساواة كما نقله التفتزاني في شرح الكشاف. ويتعين إعراب سواء في مثله مبتدأ والخبر محذوف دل عليه الاستفهام، تقديره جواب هذا الاستفهام. فسواء في الآية مبتدأ ثان والجملة خبر الذين كفروا، ودع عنك كل ما خاض فيه الكاتبون على الكشاف، وحرف على الذي يلزم كلمة سواء غالبا هو للاستعلاء المجازي المراد به التمكن، أي إن هذا الاستواء متمكن منهم لا يزول عن نفوسهم، ولذلك قد يجيء بعض الظروف في موضع على مع كلمة سواء، مثل عند ولدا. قال أبو الشغب العبسي لا تعذلي في جندج إن جندجا وليس كفرين لدي سواء. حاشية هو من شعراء ديوان الحماسة، إلا أن هذا الشعر في ديوان الحماسة غير منسوب في غالب النسخ، وفي بعضها منسوب لأبي الشغب وهو بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين، اسمه عكرشة بن أربد، شاعر مقل من شعراء العصر الأموي. انتهت الحاشية. وسيأتي تحقيق لنظير هذا التركيب عند قوله تعالى في سورة الأعراف سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وقرأ ابن كثير أأنذرتهم بهمزتين أولاهما محققة والثانية مسهلة، وقرأ قالون عن نافع وورش عنه في رواية البغداديين وأبو عمرو وأبو جعفر كذلك مع إدخال ألف بين الهمزتين، وكلتا القراءتين لغة حجازية، وقرأه حمزة وعاصم والكسائي بتحقيق الهمزة وهي لغة تميم، وروى أهل مصر عن ورش إبدال الهمزة الثانية ألفا، قال الزمخشري وهو لحن، وهذا يضعف رواية المصريين عن ورش، وهذا اختلاف في كيفية الأداء فلا ينافي التواتر. لا يؤمنون. الأظهر أن هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى الجملة التي قبلها وهي سواء عليهم أأنذرتهم إلى آخره، فلك أن تجعلها خبرا ثانيا عن إن، واستفادة التأكيد من السياق، ولك أن تجعلها تأكيدا وعلى الوجهين، فقد فصلت إما جوازا على الأول وإما وجوبا على الثاني، وقد فرضوا في إعرابها وجوها أخر لا نكثر بها لضعفها. وقد جوز في الكشاف جعل جملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم اعتراضا لجملة لا يؤمنون، وهو مرجوح لم يرتضه السعد والسيد، إذ ليس محل الإخبار هو لا يؤمنون، إنما المهم أن يخبر عنهم باستواء الإنذار وعدمه عندهم، فإن في ذلك نداء على مكابرتهم وغباوتهم، وعذرا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على إيمانهم، وتسجيلا بأن من لم يفتح سمعه وقلبه لتلقي الحق والرشاد لا ينفع فيه حرص ولا ارتياد. وهذا وإن كان يحصل على تقديره جعل لا يؤمنون خبرا، إلا أن المقصود من الكلام هو الأولى بالإخبار، ولأنه يصير الخبر غير معتبر، إذ يصير بمثابة أن يقال إن الذين كفروا لا يؤمنون، فقد علم أنهم كفروا، فعدم إيمانهم حاصل، وإن كان المراد من لا يؤمنون استمرار الكفر في المستقبل، إلا أنه خبر غريب بخلاف ما إذا جعل تفسيرا للخبر. وقد احتج بهذه الآية الذين قالوا بوقوع التكليف بما لا يطاق احتجاجا على الجملة، إذ مسألة التكليف بما لا يطاق بقيت زمانا غير محررة، وكان كل من لاح له فيها دليل استدل به، وكان التعبير عنها بعبارات، فمنهم من يعنونها التكليف بالمحال، ومنهم من يعبر بالتكليف بما ليس بمقدور، ومنهم من يعبر بالتكليف بما لا يطاق. ثم إنهم ينظرون مرة للاستحالة الذاتية العقلية، ومرة للذاتية العادية، ومرة للعرضية، ومرة للمشقة القوية المحرجة للمكلف، فيخلطونها بما لا يطاق. ولقد أفصح أبو حامد الإسفرايني وأبو حامد الغزالي وأضربهما عما يرفع القناع عن وجه المسألة، فصارت لا تحير أفهاما، وانقلب قتادها ثماما، وذلك أن المحال منه محال لذاته عقلا كجمع النقيضين، ومنه محال عادة كصعود السماء، ومنه ما فيه حرج وإعنات كذبح المرء ولده ووقوف الواحد لعشرة من أقرانه، ومنه محال عرضت له الاستحالة بالنظر إلى شيء آخر كإيمان من علم الله عدم إيمانه، وحج من علم الله أنه لا يحج. وكل هاته أطلق عليها ما لا يطاق، كما في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إذ المراد ما يشق مشقة عظيمة. وأطلق عليها المحال حقيقة ومطابقة في بعضها، والتزاما في البعض ومجازا في البعض. وأطلق عليها عدم المقدور كذلك، كما أطلق الجواز على الإمكان، وعلى الإمكان للحكمة، وعلى الوقوع. فنشأ من تفاوت هذه الأقسام واختلاف هذه الإطلاقات مقالات ملأت الفضاء، وكانت للمخالفين كحجر المضاء. فلما قيض الله أعلاما نفوا ما شاكها وفتحوا أغلاقها، تبين أن الجواز الإمكاني في الجميع ثابت، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء لو شاء، لا يخالف في ذلك مسلم. وثبت أن الجواز الملائم للحكمة منتف عندنا وعند المعتزلة، وإن اختلفنا في تفسير الحكمة لاتفاق الكل على أن فائدة التكليف تنعدم إذا كان المكلف به متعذر الوقوع. وثبت أن الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه مكلف به جوازا ووقوعا، وجل التكاليف لا تخلو من ذلك. وثبت ما هو أخص، وهو رفع الحرج الخارجي عن الحد المتعارف، تفضلا من الله تعالى لقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي لا تطيقونه، كما أشار إليه ابن العربي في الأحكام. هذا ملاك هذه المسألة على وجه يلتئم به متناثرها ويستأنس متنافرها. وبقي أن نبين لكم وجه تعلق التكليف بمن علم الله عدم امتثاله، أو بمن أخبر الله تعالى بأنه لا يمتثل، كما في هذه الآية، وهي أخص من مسألة العلم بعدم الوقوع، إذ قد انضم الإخبار إلى العلم كما هو وجه استدلال المستدل بها. فالجواب أن من علم الله عدم فعله لم يكلفه بخصوصه، ولا وجه له دعوة تخصه، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أفرادا بالدعوة إلا وقد آمنوا، كما خص عمر بن الخطاب حين جاءه بقوله أما آن لك يا ابن الخطاب أن تقول لا إله إلا الله، وقوله لأبي سفيان يوم الفتح قريبا من تلكم المقالة، وخص عمه أبا طالب بمثلها، ولم تكن يومئذ قد نزلت هذه الآية. فلما كانت الدعوة عامة وهم شملهم العموم، بطل الاستدلال بالآية وبالدليل العقلي، فلم يبق إلا أن يقال لماذا لم يخصص من علم عدم امتثاله من عموم الدعوة. ودفع ذلك أن تخصيص هؤلاء يطيل الشريعة ويجرئ غيرهم ويضعف إقامة الحجة عليهم، ويوهم عدم عموم الرسالة، على أن الله تعالى قد اقتضت حكمته الفصل بين ما في قدره وعلمه، وبين ما يقتضيه التشريع والتكليف. وسر الحكمة في ذلك بيناه في مواضع يطول الكلام بجلبها ويخرج من غرض التفسير، وأحسب أن تفطنكم إلى مجمله ليس بعسير. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه الجملة جارية مجرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبيان لسببه في الواقع، ليدفع بذلك تعجب المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم، ومن عدم نفوذ الإيمان إلى نفوسهم مع وضوح دلائله. فإذا علم أن على قلوبهم ختمة وعلى أسماعهم وأن على أبصارهم غشاوة، علم سبب ذلك كله وبطل العجب. فالجملة استئناف بياني يفيد جواب سائل يسأل عن سبب كونهم لا يؤمنون. وموقع هذه الجملة في نظم الكلام مقابل موقع جملة أولئك على هدى من ربهم، فلهذه الجملة مكانة بين ذم أصحابها بمقدار ما لتلك من المكانة في الثناء على أربابها. والختم حقيقته السد على الإناء والغلق على الكتاب بطين ونحوه، مع وضع علامة مرسومة في خاتم ليمنع ذلك من فتح المختوم، فإذا فتح علم صاحبه أنه فتح لفساد يظهر في أثر النقش. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لذلك، وقد كانت العرب تختم على قوارير الخمر ليصلحها انحباس الهواء عنها وتسلم من الأقذار في مدة تعتيقها. وأما تسمية البلوغ لآخر الشيء ختما فلأن ذلك الموضع أو ذلك الوقت هو ظرف وضع الختم فيسمى به مجازا. والخاتم بفتح التاء الطين الموضوع على المكان المختوم، وأطلق على القالب المنقوش فيه علامة أو كتابة يطبع بها على الطين الذي يختم به. وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، وطين الختم طين خاص يشبه الجبس، يبل بماء ونحوه ويشد على الموضع المختوم، فإذا جف كان قوي الشد لا يقلع بسهولة، وهو يكون قطعا صغيرة كل قطعة بمقدار مضغة، وكانوا يجعلونه خواتيم في رقاب أهل الذمة. قال بشار: ختم الحب لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمم. والغشاوة فعالة من غشاه وتغشاه إذا حجبه، ومما يصاغ له وزن فعاله بكسر الفاء معنى الاشتمال على شيء، مثل العمامة والعلاوة واللفافة. وقد قيل إن صوى هذه الزينة للصناعات كالخياطة لما فيها من معنى الاشتمال المجازي، ومعنى الغشاوة الغطاء. وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقية كما توهمه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية، بل ذلك جار على طريقة المجاز بأن جعل قلوبهم أي عقولهم في عدم نفوذ الإيمان والحق والإرشاد إليها، وجعل أسماعهم في استكاكها عن سماع الآيات والنذر، وجعل أعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من المعجزات والدلائل الكونية كأنها مختوم عليها ومغشا دونها، إما على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصول النفع المقصود منها بالختم والغشاوة، ثم إطلاق لفظ ختم على وجه التبعية ولفظ الغشاوة على وجه الأصلية، وكلتاهما استعارة تحقيقية، إلا أن المشبه محقق عقلا لا حسا. ولك أن تجعل الختم والغشاوة تمثيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة في قلوبهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر وإمساكهم عن التأمل في الأدلة كما تقدم بهيئة الختم، وتشبيه هيئة متخيلة في أبصارهم من عدم التأمل في الوحدانية وصدق الرسول بهيئة الغشاوة، وكل ذينك من تشبيه المعقول بالمحسوس. ولك أن تجعل الختم والغشاوة مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم، والمراد اتصافهم بلازم ذلك وهو ألا تعقل ولا تحس. والختم في اصطلاح الشرع استمرار الضلالة في نفس الضال أو خلق الضلالة، ومثله الطبع والأكنة. والظاهر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله قلوبهم، فتكون الأسماع مختوما عليها وليس هو خبرا مقدما لقوله غشاوة، فيكون وعلى أبصارهم معطوفا عليه، لأن الغشاوة تناسب الأبصار لا الأسماع، ولأن الختم يناسب الأسماع كما يناسب القلوب، إذ كلاهما يشبه بالوعاء ويتخيل فيه معنى الغلق والسد. فإن العرب تقول استك سمعه ووقر سمعه وجعلوا أصابعهم في آذانهم، والمراد من القلوب هنا الألباب والعقول. والعرب تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعقل، ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان، وذلك غالب كلامهم على الحيوان وهو المراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة، ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة التي بها عمل الإدراك. وإنما أفرد السمع ولم يجمع كما جمع قلوبهم وأبصارهم، إما لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس، إذ لا يطلق على الآذان سمع. ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم وقوله وفي آذاننا وقر، فلما عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبصار، فإن القلوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لا مصدر، إما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم أو جوارح سمعهم. وقد تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن، هي أن القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتفكر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح الأدلة وبالكثرة والقلة، وتتلقى أنواعا كثيرة من الآيات، فلكل عقل حظه من الإدراك. وكانت الأبصار أيضا متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق وفي الأنفس التي فيها دلالة، فلكل بصر حظه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ، فلما اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت. وأما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يلقى إليها من القرآن، فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعا متساويا، وإنما يتفاوتون في تدبره، والتدبر من عمل العقول، فلما اتحد تعلقها بالمسموعات جعلت سمعا واحدة. وإطلاق أسماء الجوارح والأعضاء إذا أريد به المجاز عن أعمالها ومصادرها جاز في إجرائه على غير المفرد إفراده وجمعه، وقد اجتمع هنا. فأما الإطلاق حقيقة فلم يصح. قال الجاحظ في البيان: قال بعضهم لغلام له اشتري لي رأس كبشين، فقيل له ذلك لا يكون، فقال إذن فرأسي كبش، فزاد كلامه إحالة. وفي الكشاف أنهم يقولون ذلك إذا أمن اللبس، كقول الشاعر: كلوا في بعض بطنكم تعفوا، فإن زمانكم زمن خميص. وهو نظير ما قاله سيبويه في باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع من نحو قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، ويقولون ضع رحالهما، وإنما هما اثنان. وهو خلاف كلام الجاحظ، وقد يكون ما عده الجاحظ على القائل خطأ، لأن مثل ذلك القائل لا يقصد المعاني الثانية، فحمل كلامه على الخطأ لجهله بالعربية، ولم يحمل على قصد لطيفة بلاغية بخلاف ما في البيت فضلا عن الآية، كقول علي رضي الله عنه لمن سأله حين مرت جنازة: من المتوفي؟ بصيغة اسم الفاعل، فقال له علي: الله، لأنه علم أنه أخطأ، أراد أن يقول المتوفى، وإلا فإنه يصح أن يقال توفى فلان بالبناء للفاعل، فهو متوفى أي استوفى أجله. وقد قرأ علي نفسه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم بصيغة المبني للفاعل. وبعد كون الختم مجازا في عدم نفوذ الحق لعقولهم وأسماعهم، وكون ذلك مسببا لا محالة عن إعراضهم ومكابرتهم، أسند ذلك الوصف إلى الله تعالى، لأنه المقدر له على طريقة إسناد نظائر مثل هذا الوصف في غير ما آية من القرآن، نحو قوله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن كثرة تنبو عن التأويل، ومحملها عندنا على التحقيق أنها واردة على اعتبار أن كل واقع هو بقدر الله تعالى، وأن الله هدى ووفق بعضا وأضل وخذل بعضا في التقدير والتكوين، فلا ينافي ذلك ورود الآية ونظائرها في معنى النعي على الموصوفين بذلك والتشنيع بحالهم، لأن ذلك باعتبار ما لهم من الميل والاكتساب، وبالتحقيق القدرة على الفعل والترك التي هي دون الخلق، فالله تعالى قدر الشرور وأوجد في الناس القدرة على فعلها، ولكنه نهاهم عنها لأنه أوجد في الناس القدرة على تركها أيضا، فلا تعارض بين القدر والتكليف، إذ كل راجع إلى جهة خلاف ما توهمته القدرية، فنفوا القدر وهو التقدير والعلم، وخلاف ما توهمته المعتزلة من عدم تعلق قدرة الله تعالى بأفعال المكلفين، ولا هي مخلوقة له، وإنما المخلوق له ذواتهم وآلات أفعالهم، ليتوسلوا بذلك إلى إنكار صحة إسناد مثل هذه الأفعال إلى الله تعالى تنزيها له عن إيجاد الفساد وتأويل ما ورد من ذلك، على أن ذلك لم يغن عنهم شيئا، لأنهم قائلون بعلمه تعالى بأنهم سيفعلون، وهو قادر على سلب القدر منهم، فبتركه إياهم على تلك القدرة إمهال لهم على فعل القبيح وهو قبيح. فالتحقيق ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد، إلا أن فعلها هو من العبد لا من الله، وهو الذي أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من المحققين. ولا يرد علينا أنه كيف أقدرهم على فعل المعاصي، لأنه يرد على المعتزلة أيضا أنه كيف علم بعد أن أقدرهم بأنهم شارعون في المعاصي ولم يسلب عنهم القدرة. فكان مذهب الأشاعرة أسعد بالتحقيق وأجرى على طريق الجمع بين ما طفح به الكتاب والسنة من الأدلة، ولنا فيه تحقيق أعلى من هذا بسطناه في رسالة القدرة والتقدر التي لما تظهر. وإسناد الختم المستعمل مجازا إلى الله تعالى للدلالة على تمكن معنى الختم من قلوبهم وألا يرجى زواله، كما يقال خلقة في فلان، والوصف الذي أودعه الله في فلان أو أعطاه فلانا. وفرق بين هذا الإسناد وبين الإسناد في المجاز العقلي، لأن هذا أريد منه لازم المعنى، والمجاز العقلي إنما أسند فيه فعل لغير فاعله لملابسة، والغالب صحة فرض الاعتبارين فيما صلح لأحدهما، وإنما يرتكب ما يكون أصلح بالمقام. وجملة وعلى سمعهم معطوفة على قوله وعلى قلوبهم بإعادة الجار لزيادة التأكيد حتى يكون المعطوف مقصودا، لأن على مؤذنة بالمتعلق، فكأن ختم كرر مرتين. وفيه ملاحظة كون الأسماع مقصودة بالختم، إذ ليس العطف كالتصريح بالعامل، وليس قوله وعلى سمعهم خبرا مقدما لغشاوة، لأن الأسماع لا تناسبها الغشاوة وإنما يناسبها السد. ألا ترى إلى قوله تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، ولأن تقديم قوله وعلى أبصارهم دليل على أنه هو الخبر، لأن التقديم لتصحيح الابتداء بالنكرة، فلو كان قوله وعلى سمعهم هو الخبر لاستغني بتقديم أحدهما وأبقي الآخر على الأصل من التأخير، فقيل وعلى سمعهم غشاوة وعلى أبصارهم. وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر، فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم، وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع. ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه، بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة. ولهم عذاب عظيم، العذاب الألم. وقد قيل إن أصله الإعذاب مصدر أعذبه إذا أزال العذوبة، لأن العذاب يزيل حلاوة العيش، فصيغ منه اسم مصدر بحذف الهمزة، أو هو اسم موضوع للألم بدون ملاحظة اشتقاق من العذوبة، إذ ليس يلزم مصير الكلمة إلى نظيرتها في الحروف. ووصف العذاب بالعظيم دليل على أن تنكير عذاب للنوعية، وذلك اهتمام بالتنصيص على عظمه، لأن التنكير وإن كان صالحا للدلالة على التعظيم إلا أنه ليس بنص فيه، ولا يجوز أن يكون عظيم تأكيدا لما يفيده التنكير من التعظيم كما ظنه صاحب المفتاح، لأن دلالة التنكير على التعظيم غير وضعية، والمدلولات غير الوضعية يستغنى عنها إذا ورد ما يدل عليها وضعا، فلا يعد تأكيدا. والعذاب في الآية إما عذاب النار في الآخرة، وإما عذاب القتل والمسغبة في الدنيا.